جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذه أسئلة متشابهة. يقول السائل: ما الفرق بين الإيمان الواجب المستحب؟ وهذا يقول: هل الإيمان المستحب أعلى درجة من الإيمان الواجب؟ وآخر يقول: ما حقيقة الإيمان المستحب؟ الإيمان المستحب هو التقرب إلى الله بالنوافل والمستحبات، والإيمان الواجب هو التقرب إلى الله بما أوجب من الطاعات. الإيمان المستحب لا شك أنه فوق الإيمان الواجب، لكن ما معنى الإيمان المستحب؟ الإيمان المستحب هو أن يأتي بالواجبات ثم المستحبات، ولا يعني ذلك أن يأتي بالمستحبات ويترك الواجبات. جاء في وصية أبي بكر لعمر وصية من الصديق لمن؟ للفاروق، أعظم رجلين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر لعمر رضي الله عنه: واعلم أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. هذا فقه الصديق، يعني إنسان قام الليل إلى الفجر ثم أضاع صلاة الفجر هذا مقصر، ولو صلى صلاة الفجر ولم يقوم الليل هذا على خير. فإذا لا بد من الفرائض ثم بعد ذلك النوافل. يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. يعني الآن لو خير الإنسان بين صلاة العشاء وأن يقوم الليل كله، صلاة العشاء مقدمة. فالإيمان الواجب هو أن يقتصر على الواجبات، الإيمان المستحب هو أن يأتي بالواجبات ويزيد في التقرب إلى الله بالمستحبات، فيكون درجة المتنفل بعد أداء الفرائض أعظم من درجة الذي أتى بالواجبات. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم على هذه التنبيهات على حقيقة معرفة الأعمال القلبية من الرجاء والخوف والمحبة، ويقول: ففي أي كتاب تنصحوننا به لنأخذ مثل هذا العلم حفظكم الله تعالى؟ هذا العلم يؤخذ أولا من القرآن، من كتاب الله، وما أخبر الله عز وجل عن هذه الأعمال وعن أثرها. وهناك يعني في كتاب الله عز وجل من المسائل ولطائف المسائل في باب أعمال القلوب ما يتعجب له الإنسان، ولكن تحتاج إلى أن يرجع الإنسان لكتب التفسير مع التدبر إلى هذه الأمور التي أخبر الله عز وجل عنها. ثم أيضا في السنة وما جاء من السنة في بيان هذه الأعمال والأعمال القلبية والتوجيه إليها، وكذلك أقوال العلماء الذين رزقوا الاستقامة على السنة من كلام السلف الذي يكثر حول أعمال القلوب، كذلك كلام العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جميل دقيق في هذه المسائل، وكذلك الإمام الجليل الذي يعد من المتخصصين في هذا الباب هو الإمام ابن القيم، له كتب حافلة لتقرير هذه المسائل، فيرجع إلى هذه الكتب وينتفع بها. نعم. صلى الله عليكم. كتاب التحفة العراقية كذلك من كتب شيخ الإسلام، هذه رسالة التحفة العراقية في الأعمال القلبية، هي من الكتب أيضا النافعة، وهي من أجمل ما كتب شيخ الإسلام في هذا الباب. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل عبر الشبكة يقول: كيف لي أن أحقق محبة الدين والأهل وأهله؟ هذا لا يكون إلا بأن تكون فقيها بدينك، مثل ما ذكرنا. لو تأمل الإنسان هذا التشريع وتأمل أيضا ما رتب الله عز وجل من الثواب لمحبة المؤمنين، أحببت المؤمنين. المؤمن يرتفع يوم القيامة بحبه للمؤمنين. لربما أحببت الرجل ولم تعمل بعمل فارتفعت إلى درجته، لربما قصر بك العمل فرآك المؤمن وقد أحاطت بك الذنوب فقال: يا رب هذا أخي كان لي به صلة فأشفع فيه عندك، فيشفعه الله فيه. حتى إنه جاء في بعض الأخبار أنه إذا قضي بين الجنة وبين أهل الجنة والنار، رأى رجل من أهل الجنة رجلا من أهل النار فقال: يا ربي إن فلانا قد أهدى لي وضوء، يعني ما أعطاه ما، فإني أشفع فيه فيشفعه الله فيه. انظروا إلى الحسنات وأثرها. كيف إذا لقيت الله يوم القيامة بمحبة الصحابة، بمحبة علماء الأمة وأنت تدعو لهم؟ كان بعض السلف يدعو لبعض الأئمة، وكان أحد السلف يقول لعبد الله بن أحمد: إن أباك وفلان وفلان ممن أدعو لهم في قيامي. تقربون إلى الله بالدعاء للعلماء للصالحين بمحبتهم بالذب عن أعراضهم. إذا جاء بعض الجاهلين يخوض في أعراض العلماء ويطعن فيهم ويتكلم فيهم دب عن العلماء، انصر العلماء، دب عن أعراض العلماء، هذا مما يقوى به الرجل ويقوى إيمانه ويرجى له خير من الله عز وجل. فإذا كنت محبا للصالحين ومبغضا للمخالفين فعلى قدر محبتك للصالحين الذين قاموا بدين الله وبغضك لأعداء الله ترتفع درجتك في الإيمان. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين أعمال القلوب واعتقاد القلب؟ سبق أن نبهنا أن أعمال القلوب هو ما يقوم بعمل القلب، مثل الخوف المحبة، الخوف والمحبة عمل يقوم بالقلب، بخلاف اعتقادك مثلا خروج الدجال، هذا اعتقاد مرجع إلى التصديق. وأما المحبة لا، المحبة الشيء في قلبك تجده في قلبك وهو مؤثر في أعمال الجوارح. ومن أعظم قائد ومن أعظم مؤثر في أعمال الجوارح هو محبة الله. إذا وجدت هذه المحبة في القلوب فلا تسأل بعد ذلك عن التوفيق الذي يحصل للعبد، تسهل عليه العبادة لأنه يعبد من يحب. وهذا أمر معروف أن الخدمة تسهل لمن أحببت. يعني بعض الناس لو قيل لك اذهب إلى مكة واحضر لي كذا وكذا، تخرج من ساعتك وأنت منشرح الصدر وتأتي له بما طلب لأنك تحبه. وبعض الناس لو بجانبك كاس ماء قال أعطني الكاس، قد لا تستطيع. لماذا؟ لما قام في القلب من البغض. هذا القلب وما فيه من الحب والبغض شيء عظيم، وهذا مما يلمسه الناس. بعض الناس تقبل منه كل ما قال لك، وبعض الناس لا تكاد تقبل منه. ولهذا كان بعض السلف يقول: إني أجد قلبي عند فلان. يعني إذا أتيت رجل وأثر فيه كلامه فاعلم أن قلبك قريب. القلب له حركة، قد يقبل من فلان ولا يقبل من فلان. فهذه أعمال القلوب شأنها عظيم، ومن أعظمها المحبة. فإذا أحببت الله سهلت عليك العبادة، سهل عليك القيام، سهل عليك الصيام، وكل ما تلاقيه من الأذية في الله والله إنها لذة للمؤمن، أن يجد لذة الألم في البدن إذا كانت في طاعة الله. نعم. صلى الله عليكم. يقول في سؤاله الثاني: البعض يقول الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله يكفر لاعتقاده بأن هذا الحكم حلال، ويستدل بأن أعمال الجوارح لها ارتباط بأعمال القلوب، فما قولكم حفظكم الله؟ من قال هذا؟ من قال أن من لم يحكم ما أنزل الله يعتقد أن حكم الله غير واجب؟ هو صحيح، لو قلنا بهذا لكفرنا جميعا، لأن نحن الآن نعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات. هل امتثلنا كل الواجبات؟ وهل تركنا كل المحرمات؟ لا نشك أن هذه المعاصي التي نفعلها محرمة، ولا نشك هذه الواجبات التي نفرط فيها أنها واجبة، وهذا لا نشك فيه بحمد الله. كلنا نعتقد وجوب الواجبات تحريم المحرمات، لكن العمل يتخلف لضعف، لسهو، لغفلة، لجهل، لتأويل، أسباب كثيرة. فارفق بنفسك قبل أن تكفر الحكام، الأمر هذا سيرجع إليك، لأن الحكم بما أنزل الله الآن الحكم بين النساء، من كان له أكثر من امرأة، من كان له أولاد، من كان موظفا، يجب عليه أن يعدل بين الناس في كل أموره. فالحكم بما أنزل الله يشمل عموم أفراد المسلمين. فإذا المسلم عرف أن هذا حكم الله وامتثله هذا هو الواجب، وإذا عرف أن هذا حكم الله وقصر فيه لشهوة أو لشبهة أو لأمر من الأمور فإن هذه معصية. والحكام ليس لهم دين خاص بهم، والناس لهم دين، الدين واحد يقوم به الحكام ويقوم به غيرهم. فالمسلم من حاكم ومن أحكوم، من أمير، من تاجر، من فقير، من غني، من رجل، من امرأة، مخاطبون بهذا الدين. إذا اعتقدت وجوب الواجبات فيجب عليك أن تمتثل، فإذا قصرت في العمل بحسب ضعف أو غفلة أو سهو فإن هذه معصية حتى يعني ترجع إليها وتوني. إلا نطلب الشهادة، لا بد من الاعتقاد والامتثال. وكذلك أركان الإسلام قيل أنه لا يكفي اعتقادها بل لا بد من امتثالها، وإن كان بعض أهل العلم يقول بأن الصلاة وما بعدها حتى هذه الصلاة وما بعدها لو ترك مع اعتقاد وجوبها أنه لا يكفر بذلك. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل عبر الشبكة يقول: هل النفس إذا زكيتها بالصلاة وبالأعمال الصالحة والخيرات التي تنفع في الآخرة يربيها الله عز وجل للعبد ويرفع بها درجته؟ نعم بلا شك، لأن أصلا التزكية بالأعمال الصالحة، وهذه التزكية لها أثر عظيم في أنها تزيد من قوة الإيمان، وإذا زاد الإيمان في القلب أصبحت مهيئا لعمل صالح. ولهذا إذا أردت أن تعرف عن أثر هذا العمل من جهة القبول انظر بعد العمل، فإذا وجدت نفسك مشتاقا، تجد النفس مشتاقة لعمل آخر، فاعلم أن هذا دليل التوفيق. إذا فرغت من صلاتك ما الذي تجد في نفسك؟ إذا وجدت أنك في حاجة إلى الدعاء، الاستغفار بعد الصلاة، إلى الصدقة، إلى أمر، فاعلم أن هذا من التوفيق، لأن من حقيقة عبادة الله أنها لا تمل، كلما ازددت كلما رغبت. ولكن إذا وجدت فتور وضعف بعد العبادة، وكأن الإنسان يكره هذه العبادة ويتمنى كيف تنتهي هذه السنة، فاعلم أن هذا قصور. ولهذا المؤمن لا يمل العبادة، فهذا مما من أثر التزكية، لكن الأمر يحتاج إلى مجاهدة. بعض الناس يريد ما بين يوم وليلة أن يكون مثل الأئمة، أولئك الذين كانوا يقومون الليل ويصومون النهار ويخشعون في صلاتهم. نحن نحتاج إلى مجاهدة حتى نبلغ هذه المراتب، مجاهدة للنفس، جهاد عظيم بالصبر على الطاعة، تجنب المعاصي، إلى أن تبلغ مرحلة كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل: لا يزال عبدي يتقرب ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا حصلت النجاة. إذا أحبك الله يسر الله عز وجل أمرك، يقول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا بلغت هذه المرحلة فأبشر بخير، لكن متى تبلغ ومتى يبلغها الرجل؟ هذا يحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر وإلى تحمل. نعم. صلى الله عليكم. يقول في سؤال الثاني: إذا نظرت إلى محرم ومعلوم أن العين تزني وزناها النظر، فهل ينقص الإيمان كله بمجرد النظرة؟ وإذا زنى الرجل هل تنقص حسناته كلها وأعمال الخير كلها التي فعلها؟ نعم، المعاصي تنقص من الإيمان، لأن الإيمان جملة الإيمان هو الطاعة، كل ما فعلت شعبة من شعب الإيمان ازداد إيمانك إلى أن يكمل الإيمان الواجب. فإذا فعل الإنسان معصية نقص إيمانه بحسب هذه المعصية، والمعاصي تتفاوت، منها صغائر تنقص من الإيمان، ومنها ما هو أكبر منها تنقص يعني من الإيمان ويبقى أصله، إلى أن يأتي والعياذ بالله الشرك والكفر. فإذا أتى الشرك والكفر أحبط جميع الحسنات. أما الكبائر والصغائر لا تحبط، لكن الكبائر لها أثر عظيم في نقص الإيمان. ولهذا جاء في النصوص نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، ولم يأتي نفي الإيمان على ترك الصغائر، مع أنها مؤثرة وهي نقص في الإيمان بلا شك، لكن نقص الكبائر أعظم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فعلى كل حال هذه الذنوب كلها نقص في الإيمان، وكلما فعلت الطاعات ازددت إيمانا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل التزكية التي تودع في الملفات الإدارية تدخل في التزكية المذمومة؟ لا، هذه التزكية التي تكتب لطلاب العلم من باب التأهيل لوظيفة أو لدراسة أو لشيء، هذه من باب الشهادة، وهي ليست عند الله عز وجل مما يحاسب عليه العبد. ولذا قال الله عز وجل، ولذا جاء في الحديث: لا تزكوا على الله أحد، جاء أن من زكى أحدا يقول: ولا أزكي على الله أحد. التزكية هذه لا نزكيه على الله بحيث نقول هذا له عند الله، وإنما عند الخلق نقول أحسبه كذا، فهذه من الشهادة له بخير. وأما هذه لا تنفع، ولهذا نحن دائما ننصح طلاب العلم لو مدحك الناس وألفوا فيك المجلدات قالوا مؤمن علامة فقيه مؤمن صادق ما ينفعك عند الله شيئا، ولو ذموك لا يضرك عند الله شيئا. أما هذه ممكن تنفع عند الناس، أثنى عليك ثلاثة أربعة من العلماء نحسن الظن بك، لكن عند الله لا تظن أنها ترفع ولا تنقص، لأن الله يعلمك يعلم حالك أكثر من هؤلاء الذين زكوك. فالناس إنما يزكون في الظاهر والله مطلع على البواطن. نعم. صلى الله عليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: يوجد شخص كلما أعزم العمل بأمر من الأمور من أمور الخير، سواء من درس أو موعظة أو خطبة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، يقول لي: أنت مرائي وأنا لا أدعي العصمة، فهل أستجيب له أم لا؟ هذا الرجل أحد رجلين، إما جاهل أو صاحب فتنة، يعني لا يوجد رجل يثبط الناس على الخير قل أنت مرائي. كيف مرائي؟ الرياء عمل القلب، الإخلاص في القلب والرياء في القلب، كيف يحكم على رجل بأنه مرائي؟ فنقول هذا الرجل، ولهذا أنا لا أحب تعميم الأحكام، لا أقول أنه صاحب فتنة، إما جاهل هذا قد يقع، أو أنه صاحب فتنة والعياذ بالله. لا تخطئه أو لا يخطئ أحد الوصفين، فإذا كان جاهل عليه أن يتعلم ويعرف دينه، ولا يجوز له أن يثبط المسلمين على الخير، وإنما يقول للمسلم الذي قال هذه الأشياء يقول: جزاك الله خيرا وأبشر بخير، ولكن أنا أوصيك بالإخلاص لله في العمل والاجتهاد في الطاعة وأبشر بخير، لا يثبطه عن العمل. نعم. صلى الله عليكم. هذا السؤال عبر الشبكة، يقول السائل: كيف نجمع بين حديث لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام للعامل منهم أجر 50؟ هذا لا يتعارض، لأن هذا في آخر الزمان كما جاء في الحديث في أيام الصبر، قال للعامل فيها أجر 50، قالوا منا أو منكم أو منهم، قال بل منكم، فقال للعامل أجر 50 من عمل الصحابة، ولم يبلغ يقول أنه بلغ درجة الصحابة. الصحابة لهم عمل ولهم أجر في شرع الله، ولكن الله ضاعف لهم وبلغوا درجات لا يبلغ غيرهم، ولهذا لم يقل هذا الرجل أنه أفضل من 50 من الصحابة، وإنما قال له أجر 50، وأجر الصحابة ضاعفه الله عز وجل، ولهذا لا يمكن أن يبلغ أحد منزلة الصحابة، فلا تعارض بين النصين لمن دقق في الألفاظ. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: وكلني زوج أختي أن أطعم 10 مساكين بدلا منه لأنه غير قادر، ولكني نسيت، فهل أخرجها الآن؟ نعم، إذا التزمت بشيء، وهذه من الأمانات التي ينبغي أن تؤدى، إذا كلفت بعمل خاص ما يتعلق بالكفارات فيجب أن تؤديه وأن تكون أمينا على ذلك. صلى الله عليكم. يقول السائل: نسيت أن أكشف الكتف الأيمن في طواف العمرة، فهل علي شيء؟ هذا مستحب، الاطباع والرمل في طواف القدوم هذا مستحب، إذا تركته ليس عليك شيء. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم من يشرب الماء وأذان الفجر يؤذن؟ سبق التنبيه على أن هذا تفريط، إذا أذن المؤذن فهذا طلوع الفجر، فينبغي الامتناع إلا لمن كان في يده لقمة أو كأس ماء، وأما أن يبادر بعد أن يؤذن المؤذن ويشرب ويظن أن هذا ينتهي بانتهاء الأذان فهذا تفريط. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: قمت بأداء عمرة من مكة لنفسي، ثم قمت بأداء عمرة لابني رحمه الله من المدينة، فهل أقوم بأداء عمرة لأم المريضة أيضا؟ لا بأس، إذا كانت هذه العمرة تأتي بها من المواقيت، وأما أن تخرج من مكة أن تأتي للمدينة لتعتمر فهذا خلاف السنة، لكن إذا أتيت المدينة لحاجة ولغيرها وخرجت للمواقيت من غير قصد العمرة ثم بدا لك أن تعتمر عن نفسك وعن غيرك فلا بأس. صلى الله عليكم. هذا أتابع عبر الشبكة، أرسل بعض النقول انتقاها من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: تزكية النفس مردها للرسل، ويقول أيضا: تزكية النفس أصعب من علاج الأبدان، ويقول: قال ابن القيم رحمه الله: كلما جد العبد في الاستقامة والدعوة إلى الله جد العدو في إغراء السفهاء به. نعم، هذا صحيح، لأن الشيطان كما يعني ذكرنا هو يتربص بالإنسان وفي كل باب من أبواب الخير، وأشد ما يكون الشيطان على دعاة الخير، فإذا لم يظفر بهم أغرى بهم السفهاء، ولهذا خصوم الأنبياء سفهاء الناس. لم يجعل الله عز وجل نبيا إلا جعل له عدوا من شياطين الإنس والجن. ولهذا نحن نقول لطلاب العلم وللدعاء: لا تظن أنك ستدعو إلى الله وستترك. إذا كان بعض الناس يقول أن لن أدعو حتى أسلم ولا يذمني أحد، لن يدعو يوما من الأيام. ادعو إلى الله واصبر على الدعوة إلى الله عز وجل، ولا تبالي بهؤلاء، لأن هؤلاء من سنة الله في الدعاء، ومن تسليط الشيطان على هؤلاء أن لهم كيد ومكر، فلا يبالي الإنسان بهم. والإنسان دائما عليه أن يعلم أن لذته بطاعته لله عز وجل تكون من جهتين: من جهة تلذذه بالعبادة، ومن جهة تلذذه مما يلاقي في ذات الله. يقول عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز لأبيه، يقول: يا أبتي، وددت والله لو غلت بي وبك القدور في ذات الله، أو قدور الممتلئة بالزيت الحار. يقول: وددت لو غلت بي وبك القدور في ذات الله. ما الذي لاقينا نحن الآن من الأذية في الله؟ ما لاقينا شيء، وما تعرض الإنسان لشيء، ما تعرضنا لكثير مما تعرض له السلف. كان في الأمم الماضية كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يجعل المنشار على مفرقه، على مفرق رأسه، ثم يمر المنشار، ما هو سكين، ومعلوم أن قطع المنشار فيه عذاب، إلى أن يفصل شقيه وهو ثابت على دين الله. هؤلاء تحملوا في ذات الله. كان الرجل من الصحابة يطعن في المعركة الواحدة أكثر من 70 طعنة ولا يكاد يجد ألم. يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء حجر أو حديد، بشر، ولكن إيمانهم وقلوبهم امتلأت بمحبة الله وبمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما قوي الإيمان سهل على العبد أن يجد لهذه الأشياء ألما، بل يجدها لذة في ذات الله وفي طاعة الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.